وأيضا يعني هناك أمور رأيتمها أو سمعتم أنها تنسب إلينا نحن، يعني أكثر الناس ربما يكذب علينا أو كذب عليه في هذا الوقت هو من الحجبية. والمؤسف جدا وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي أن يوجد هذا من الناس من السنة يرددون كلامهم أو يزعمون ما يزعمونه أننا وقعنا فيه ونحن أبرياء منه. فمثلا يعني نجد أنه يقال مثلا أننا نطعن في الشيخ رضي، وكما في بيان أخينا فضيلة الشيخ العلامة أحمد النجمي حفظه الله يعني وتكلم بكلام حقيقة أنا والله أخجل من هذا الكلام، يعني أستحي منه. يعني الشيخ يقول فيأتي مغرب فيقول إن الشيخ ربيع مميع. سبحان الله، ما الذي قال عن الشيخ ربيع مميع؟ إحنا ما قلنا عن الشيخ ربيع مميع. فليتق الله من يقول مثل هذا الكلام أيضا. ألا يستحي الذي يقول هذا ويرميه بالتميع؟ ابحث عن من يقول هذا، إذا جاءك من يكذب علينا فاتق الله وتثبت. ثم لماذا أنت تسمع هذا الكلام اليوم؟ ولماذا هؤلاء يأتون اليوم فيسمعونك مثل هذا الكلام ويأتون بهذه الشهادات؟ كان آخر يقول جاء وشهد عندي من شهادات تقطع فيها بها الرقاب. من قال لك أنها تقطع فيها الرقاب؟ هذه أمور قضائية وأمور يعني لها ضوابطها ولها تحريها. أما مجرد شخص يأتي إليك، ما جاء إليك بالأمس إنما جاء الآن حينما اعتقد أن شخصا قد خرج من المنهج السلفي وأنه قد ضل وانحرف وأصوله فاسدة وأنه صاحب فرقة وأنه يعني عنده مثل إبليس، فله أن يفجر وله أن يقول ما شاء، فتقبل كلامه. سبحان الله، إذا قبل كلامه فلا يعني مع الأسف تواخذ الناس إذا كانوا مثلا ما أخذوا بهذا الكلام، ولا تغضب أيضا حينما يعني يقولون مثلا إن هذا الكلام لا